قد حرم عليكم بيع الإماء والغلمان ليس لعبد أن يشتري عبدا نهيا في لوح الله كذلك كان الأمر من قلم العدل بالفضل مسطورا وليس لأحد أن يفتخر على أحد كل أرقاء له وأدلاء على أنه لا إله إلا هو إنه كان على كل شيء حكيماً.